وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من الحمد لله الذي وهبني على الكبر وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر لي ولوالدي. لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله.